ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم بين سبحانه وتعالى صفة هي مشتركة بين اليهود وبين المنافقين وبين كل الكفار من أهل الكتاب، وعلى قدر الكفر كذلك ولو كان من غيرهم فهو أولى بهذه الصفة، وهي صفة الجبن: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فهم أولا لانعدام الإيمان من قلوبهم لا يخافون الله عز وجل، ثم إنهم يخافون من المؤمنين خوفا شديدا، وهذه صفة فيهم. وورود الرهبة التي جعلها الله عز وجل في قلوبهم من أهل الإسلام منبعها في الحقيقة من ورود الكفر والظلم الذي هم فيه، فإن الرعب قرين الشرك. وانظر كيف يكون إصابة بعضهم لأدنى ضرر مرعبا للملايين، وموقعا الهلع في قلوب المشارق والمغارب. والمسلمون لطمأنينة في قلوبهم بذكر الله ويقينهم بوعد الله ورضاهم بقضاء الله يصيبهم أضعاف ما يصيب الكفار، ولا تجد عندهم هذا الهلع والخوف. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الرهبة مما ينصر به رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، وجعل الله عز وجل هذا الأمر مذمة للكافرين لأنهم لا يرهبون الله سبحانه وتعالى، وليس هذا بمذمة لأهل الإيمان. ولذلك لا يجوز أن يذم إرهاب الكفار مطلقا، وإنما لا يجوز أن يرهب من له عهد وحرمة وحق، وأعظم الناس حرمة وحقا أهل الإسلام. ولذلك إرهابهم وتخويفهم وإلقاء الرعب في قلوبهم، وهي في الحقيقة أعمال المنافقين والكافرين، هي الجريمة المنكرة، لأن الله أوجب أن يكون أوجب شرعا أن يتراعى حرمة المسلم وأمانه، وأن لا يروع، كما أخذ بعض الصحابة متاع أحدهم لاعبا فوجد متاعه بعد أن ارتاع، لأن أصابته روعة أن فقد متاعه، فضحك وأخرج له متاعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بروعة المسلم؟ فكيف بروعة المسلم؟ الروعة التي أصابته لحظة، فكيف من يريد إرعاب الملايين بل آلاف الملايين من المسلمين بالقوة الغاشمة الظالمة. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الخوف من المؤمنين دون خوفهم من الله سببه انعدام الفقه والفهم، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ولو كانوا يفقهون لخافوا من الله أشد من خوفهم من المسلمين. فإن أهل الإسلام لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، والله عز وجل هو خالق الموت والحياة، وهو وحده الضر النافع، ولكنهم قوم لا يعرفون من الدنيا إلا الشهوات، ولا يدركون منها إلا هذه الرغبات الحيوانية، فهم لا يعرفون صفات الله، لا يعرفون صفات الله سبحانه وتعالى، ولا سنته في خلقه، ولا يؤمنون باليوم الآخر. فانعدام الفقه في قلوبهم أدى إلى أن لا يعبأوا بالكفر بربهم وتكذيب رسله ومخالفة أنبيائه وشرعه، وهم في ذلك خوفهم من أهل الإسلام الخوف الشديد. والله سبحانه وتعالى بين ذلك تحذيرا من عدم الفقه في الدين، فالكفرة والمنافقون هم الذين لا يفقهون وهم الذين لا يعلمون، فيجب على أهل الإسلام أن يتجنبوا مثل هذه الصفات، فلا يجوز لهم أن يخافوا من أحد كخوفهم من الله عز وجل، بل لا يخافون من أحد من الخلق أصلا، كما قال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فاتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، المعنى يخوفكم أولياءه، يخوف أولياءه أي بأوليائه، يخوفكم بأوليائه، وهو مفعول ثاني، يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه، خوفته الخطر يعني إيه، خوفته من الخطر، يخوفكم من أوليائه، يخوف أولياء أي يخوف بأوليائه ويخوف منهم، وذلك من يعني كيد الشيطان لكي يترك أهل الإيمان الإيمان، ولذلك كمال الإيمان يمنع الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، ويجعل الرعب والهلع الذي يظن الكفار أنه يقع بالمؤمنين نظير ما يحدث لهم من أدنى أدنى معشاره إذا حدث لهم، فإنه لا يقع بحمد الله، لأن هؤلاء القوم لا يفقهون، لا يعرفون معنى التوكل على الله عز وجل. لذلك نقول حذرنا الله من صفتهم من أن نكون لا نفقه، وذلك إذا كانت الشهوات والدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم، ومن هذا الباب يقع ما يقع من الخوف والهلع. إذا كانت الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم يقع الخوف والهلع، والكفار يظنون أنهم يمكنهم أن يرعبوا المؤمنين بما عندهم من القوة أو السلاح المدمر، ويقولون هذا رعب شديد، ومع ذلك فأهل الإيمان في أمان لأنهم مؤمنين، لأنهم مؤمنون، والله عز وجل جعل المؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى آمنا، كما قال إبراهيم عليه السلام: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك نلحظ في هذه الآية الكريمة أن الفقه الذي في هذه الآية الكريمة أطلق على معنى أعم وأوسع من الفقه الاصطلاحي الذي هو معرفة الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، بل أطلق هذا على الفقه في الدين عامة، والفقه الأكبر هو توحيد الله ومعرفته ومحبته والخوف منه وحده لا شريك له، واليقين بصفاته والتوكل عليه دون من سواه، والرضا بقضائه والصبر على بلائه، وهذا فقه القلوب المؤمنة، حين تفهم وتعي حقائق الوجود وتدرك عواقب الأمور، ليس البدايات ولكن النهايات، السنة الماضية في الخلق، فالله عز وجل له سنته الماضية التي لا تجد لها تبديلا ولا تجد لها تحويلا، وإن رأيت البدايات يعني تشير إلى قوة الباطل وزخارفه، فإن ذلك هو من علامات الطريق في الحقيقة التي يدركها أهل الإيمان، بل إذا وجدوا ذلك قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، كما قال المؤمنون حين رأوا الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا كما ذكرنا لأنه عندهم فقه في أحوال العالم وفي بدايات الأمور ونهايتها، وإذا رأوا الظلم والطغيان العدوان علموا أن ذلك مقدمات الهلاك، وكما قال عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، كما قال موسى عليه السلام لما قال له قومه: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالأذية مقدمات الهلاك، أذية الأبرياء الحقيقيين وهم أهل الإسلام. فالمسلم هو البريء الحقيقي لأنه بريء من الشرك وبريء من الجرائم الكبائر والصغائر. وأما الكافر فما يمكن أن يسمى بريئا، ولو لم يرتكب جريمة معينة فقد ارتكب ما هو أسوأ منها، وهو الشرك بالله والكفر بنبي الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن وغير ذلك. فلا يصفه بالبريء إلا مجرم مثله، يعني انقلبت عنده الأمور وانعدم عنده الفقه في الدين. لأنه إذا وصف الكافر المشرك فضلا عن فسقه وفجوره بأنه بريء وأنه يعني مظلوم من أجل مطلقا، يعني فهذا من جهله وعدم فقهه. فالفقه ليس فقط معرفة الأحكام التفصيلية الفرعية، ولكن الفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يشمل الدين كله عقيدة وعملا وخلقا. وهذا جانب من الفقه يهمله الكثيرون أو الأكثرون، أو إذا أطلقت كلمة الفقه لم تنصرف إلا إلى المعنى الاصطلاحي. فلربما قيل فلان فقيه وما عنده من الدين والإيمان شيء، لأجل أنه يحفظ الأحكام التفصيلية أو بعضها في الحقيقة، ولكنه يجعلها كبلعام بن باعوراء والعياذ بالله، مسخرا لهذا العلم للإفساد في الأرض ولإضلال الناس بزعم أنه رجل الدين، ولربما يعاون أعداء الله على أوليائه، كما كان بالعام هذا محارفا للمشركين ضد موسى صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل، ويجري الله على لسانه ما يفضحه دائما. لكنها نوعية من الناس انعدم فقهها الحقيقي الذي هو فقه القلب، الذي هو معرفة كما ذكرنا معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وسننه في خلقه وأفعاله بأوليائه وبأعدائه، ومعرفة التوكل على الله والخوف من الله ورجاء فضله والإخلاص له سبحانه، ومعرفة يعني أنه لا يرجو المؤمن ولا يخاف إلا الله، ولا يحب ولا يبغض إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يوالي ولا يعادي إلا على شرعه سبحانه وتعالى، ومن أجله عز وجل يسخطه ما يسخط الله ويفرحه ما يحبه الله سبحانه وتعالى، يرضيه ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فبين الله أن الكفرة والمنافقين عن هذا بمعزل ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وتأمل نظام حياتهم، طريقة حياة المنافقين وطريقة حياة الكفرة، لتعلم فعلا أنهم لا يفقهون. حياتهم حياة بهائم، وتجدهم فعلا من أدنى شيء يصيبهم من يعني الهلع والخوف، لأنه ليس عندهم توكل على الله عز وجل. ثلاثة حالات مثلا من مرض معين إذا بها تثير الفزع في المشارق والمغرب بالملايين من البشر: ذعر، يعني وربما كان يعني بلا صنع من الناس وإنما هو ابتلاء من الله عز وجل يسلط عليهم ما يرعبهم، لا يكادون ينامون في بيوتهم آمنين من أجل تخيلهم أن ذلك يعني سوف يصيبهم. فتخيل كيف عدم فقههم، ماذا يعني ما يخافون وفي حياتهم، وماذا يصفون من الرقي والتقدم. هذا الرقي والتقدم والفحش والفجور والعياذ بالله هو الاستمتاع بالدنيا فقط، هو السينما والمسرح والتلفزيون والإعلام الفاجر الكاذب والعياذ بالله. ويعني يشترطون على أهل الإسلام ويرغمون أهل النفاق التابعين لهم على أن يريدوا مظاهر الفساد في وسط مجتمعات المسلمين. فهذا الذي يريدونه وهذا يدل على انعدام الفقه عندهم. لا يفقهون هم، فقهم فقه البهائم الطعام والشراب والشهوة، وفقه الشياطين التي لا تفقه إلا الكبر والعلو في الأرض والفساد، فهذا ما عندهم من الفقه. إذن لا يفقهون شيئا، البهائم خير منهم، كما قال عز وجل: فلقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من ذلك. ثم بين عز وجل أثر ورود الرهبة والخوف والهلع في قلوبهم في طريقة قتالهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يقوون أبدا على المواجهة، ويعني يعيدون الحسابات 1000 مرة قبل أن يقدموا على مواجهة، والمواجهة عندهم دائما خاسرة. ربما يوجد 1 منهم 2 أو نحو ذلك عنده جرأة، أما أن يكونوا جميعا يقاتلون مباشرة مستحيل. لذلك يعني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، اجتماعهم على القتال من وراء الحصون بالضبط، كان مثل يعني حرب بالأزرار، لا يعني ليس عنده قدرة على المواجهة العسكرية الحقيقية التي هي مواجهة فرد لفرد أو جيش لجيش، دائما ينهزمون لكن من بعيد. وراء الحصون التي يشعرون فيها بالأمان يرمون مثلا بوسائل الرمي، كان زمان بقى الحصون من وراها يرمي الحراب والسهام ونحو ذلك، والآن أنواع الرمي الأخرى، فلا قدرة عنده إلا أنه يكون في أمان ويضغط على الأزراف، المنجنيق يرميه مثلا يعني يحاول الضرب من بعيد وهكذا. يعني الوسائل المعاصرة كما ذكرت هي حرب أيضا بنفس النوعية، أما أن يقدروا على مواجهة أهل الإسلام كما قال عز وجل، لا يعني قال سبحانه وتعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، فهي سنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الإسلام يعلمون ذلك جيدا، لا يستطيعون إلا من وراء جدر أو في القرى المحصنة، لأنه ليس عنده توكل على الله، يحتمي في ماذا؟ في شيء مخلوق لابد، في الجدار، لا يستطيع غير ذلك. وليس معنى ذلك أن المسلم يعني لا يأخذ الأسباب ولا يعمر الحصون ولا يحصن البلاد، لكن ليس توكله على ذلك، وليس عنده خوف إذا فقد ذلك، لأنه متوكل على الله عز وجل، وموقن بأن ما أصابه لم يكن يخطئ، وما أخطأه لم يكن يصيب، والموت يأتي في أي لحظة، ويعني لا يوجد من يتوقف هذا الدين على حياته، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فلذلك يعني كان قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كان هذا تمهيدا للصحابة رضي الله عنهم وللأمة في كل موطن، لأنه لا يوجد من يعتمد الدين على حياته، بل الله يقيد لهذا الدين من ينصره بفضله سبحانه وتعالى ورحمته، ولو مات من مات من المسلمين وفضل أو مات من مات من القادة أو مات من مات من المجاهدين. وكان يعني صلاح الدين رحمه الله يخاطر بنفسه كثيرا طلبا للشهادة، فكان أعوانه يقولون له: لا يعني تفجعنا بنفسك يعني أيها السلطان، يعني فنحو ذلك. يقول: من الإسلام بعد؟ فيقول: من الإسلام بعد؟ الله سبحانه وتعالى يقيد هذا الدين من ينصره، ويرفض أن يقال له ذلك. وبالفعل يعني ما مات أحد إلا وخلفه من ينصر الدين بعده بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي ينصر هذا الدين، وهو الذي يلقي في قلوب الخلق يعني محبته و بذل النفوس في سبيله سبحانه وتعالى. لذلك كما ذكرنا المؤمنون يكون عندهم قرى عندهم حصون وعندهم جدر يمكن يختبئ وراءها ويقاتلوا، لكن إذا عدم ذلك لم يكن عندهم ذلك الرعب وذلك الخوف الذي عند اليهود وكفرت أهل الكتاب والمنافقين الذين لا يحتمون إلا بالمخلوق، وإذا إن عدم ذلك ربما ماتوا قبل أن يصيبهم شيء، ماتوا من الرعب أو انهزموا بالفعل يعني أسرع ما يمكن. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. نعم فعلا النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ليس خالد الذي يأتي بالنصر. وكم يعني مات من شجعان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وبقي هذا الدين له من ينصره. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. قال بأسهم بينهم شديد لأنهم اجتمعوا على غير الله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، ومصالح خبيثة تتقلب في اليوم الواحد مرات. ولذلك يعني يهتمون هم بهذه المصالح الوهمية ويعظمونها، وسرعان ما تنقلب عليهم وتصبح عداوة، ذلك القلوب في الحقيقة متباعدة. وبأسهم بينهم شديد، وإن ظهر فيما يبدو للناس أن أمرهم مجتمع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا إلا أن القلوب شتى، لو ظهر الناس أنهم مجتمعون لكن سرعان ما ينهار هذا الكيان الهش. والحقيقة أن مجتمعات الكفار كلها كذلك، سرعان ما تنهار في لحظات، لو أراد الله عز وجل يعني أن يعني يدمر مجتمعه من الداخل لفعل في لحظة واحدة. ولقد أرانا الله عز وجل من آيات قدرته ما لم نكن نحتفل في عندما يعني من أدرك من الإخوة أيام الاتحاد السوفيتي رأى من يعني في ذلك العجب، ما كان من يتصور أنه في أيام الستينات والسبعينات عندما كانت هذه الدولة أكبر دولة في العالم من جهة المساحة وأقوى دولة بعد أمريكا في ذلك الوقت، وكانت قوتها متناظرة مع قوة أمريكا، بل لها سيطرة كبيرة جدا على قطاعات عريضة وأنواع الثروة لا تتخيل، يعني أنواع الثروة أنها معظمها بلاد الإسلام الغنية التي جعل الله فيها أرزاق يعني أرزاقا لا تحصى لأهل الإسلام، فأخذوا هذه البلاد وكان عندهم من أنواع الأرض والمال والسلاح، ثم إذا بهم ينقسمون على أنفسهم في 10 سنوات. الأمم بتنهار في الحقيقة في يعني مئات السنين أحيانا، يعني شوف الأندلس مثلا، المسلمون فتحوا الأندلس وقوية يعني فتحوها بحمد الله تعالى في سنوات معدودة وظلت الدولة قائمة، وانهيار الدولة المسلمة في الأندلس استغرق 5 قرون، 500 سنة الدولة بتتناقص قوتها إلى أن زالت. فالدولة يعني الدول عموما بتأخذ يعني أقوى يعني أقوى الدول بتأخذ قرونا، وأقوى أطول مدة في النقص القوة لأهل الإسلام ولا تنعدم بالكلية، ممكن تأخذ 200-300 سنة مثلا حتى تنهار. الدولة العثمانية مثلا بدأت عوامل الضعف بعد 200 سنة من فتح القسطنطينية، يعني قالت تنهار 3 قرون يعني إلى أن زالت مع الحرب العالمية الأولى. أنا رأينا قوة هائلة جدا ما بلغتها الدول قبل ذلك، انهارت في 5 سنوات، في 10 سنوات من بداية غزوها لأفغانستان، وكان غزو كاسح في 79، وبعد 19 سنوات من غزو أفغانستان كانت في قمة الجبروت والطغيان. ونفعلا وصلوا يعني إلى أول سفينة فضاء كانت روسية، وعندهم صواريخ بتلف بحرامكم وأروس نووية تكفي، يزعموا طبعا ده من إرهابهم الكاذب لأهل الإسلام، يقول لك تكفي تدمر الكرة الأرضية كذا مرة، وهذا من خيبتهم والعياذ بالله وجهلهم. ده وصفهم ده دايما ده منازعة لله في الربوبية، زي فرعون ما قال ما علمت لكم إله غيري، اللي بيوصف نفسهم بالعلم الخارق والقدرة الخارقة والسمع المحيط والبصر المحيط، زي ما عارفين نمرة الفانيلا وهم مش عارفين حاجة، ويصيبهم الهلع والرعب ده مما يؤثر عجزهم التام. فلكن هم بيحاولوا يوهموا الناس بانهم عندهم من القوات الخارقة التي لا تقهر، وسبحان الله أمة تنهار انهيار تام في 10 سنين بعد ما بلغت أوجة ما لم تبلغه لا الإمبراطورية الفارسية ولا الرومانية ولا اليونانية ولا الفرعونية. ده وصلوا إلى قوة هائلة جدا وعشر سنين كما قال الله عز وجل تحسبه جميعا وقلوبهم شتى. وده حاصل مع المنافقين، بس هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وظاهرهم كده قدامنا ان هم متحدين ومتحالفين وان كيانهم قوي جدا ومؤثرين، ولكن في اذا راى الله سبحانه وتعالى منا الاخلاص والصدق واليقين بوعده وما يريد سبحانه وتعالى ويحب من العبادات التي لا بد ان توجد في فتره الشده، فعند ذلك تتغير الموازين والقوى والرعب يلقى في القلوب في العذاب، تجد الالاف المؤلفه تنسحب وتنهار كما كان 310 من اصحاب صالوت امام الاف عده عشرات من الالاف او مئات من الالاف من جنود جالوت، وفي لحظات انهار هذا الجيش الهائل، وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله، لا بالكثرة ولا بالعدد ولا بالعدة. وقاتل داود جالوت وآتاه الله الملك، مع أنه كان صغير وقصير كما يقولون، واستحقره جالوت حين خرج إليه، لكن قتله الله سبحانه وتعالى بيده. فيعني مسألة أنهم جميع هذا أمر قابل أن فعلا مجتمعات الكفار ممكن أن تنهار في أسرع مما نتصور، ويقع بينهم التباغض لأنهم ليس عندهم يعني أي سبب لأسباب الإسلام، ده كان هم أصلا أسرهم يبغض بعضهم بعض، يعني الأب والابن والأب والابنة والزوج والزوجة، يعني عندهم ليس عندهم محبة لبعضهم، لأنهم إنما يعيشون على الشهوات فقط، فعندما تضعف الشهوات يذبل كل واحد منهم في المزابل والعياذ بالله. يعني هذا حالهم فعلا، عندما يبلغ الإنسان ما من السن مبلغا يعني يهمله كل من يعرفه، لا دخل له به، أبناء وأحفاده لا يعرفون عنه شيئا ولا دخل لهم به. فإذا كان هذا في العلاقات الفطرية في بين بني البشر، وهي العلاقات الاجتماعية الأسرية القرابة القريبة جدا، يعني عادي جدا أن الابن ممكن يجيب لأبوه البوليس مثلا علشان يقول له، ده الابن المراهق ده مثلا يقول له ده ابويا مثلا بيمنعني مثلا من ان هو اجيب صاحبتي معايا، ولا هي تجيب ابوها صاحبها معاه مثلا، يعني ويعرفوهم كده عشان هم بيضعوا اسباب الهدم في الاولاد، يقولوا له انت لو ان حد لمسك مثلا في حاجه فلانيه يبلغ يجيب البوليس ابوه وامه، فمتوقع بعد ما يكبر شويه هيعمل ايه؟ محدش بدعوه لحد. فبنقول اذا كان ده كده يبقى ما هو متصور من علاقتهم ببعضهم في المجتمع ككل، الكراهية والبغضاء لكل الطوائف، وإن كانوا ما بيحاولوا في الحقيقة. يعني الحاجة الأخيرة دي معروف تماما أن هم يعني وجدوا شيئا يجتمعون عليه، لأن هو المجتمع قابل للانهيار في أي لحظة، فهم بيدوروا على حاجة يجمعوا الناس حواليها، ما فيش أحسن عندهم من حرب ليه؟ الإسلام الأهل. وإلا فالتجمع لا ده ما يخليهم يضحوا كل حاجة، ما عندهمش لا بينات ولا أدلة بالجزم واليقين ان هم ما انتهوا من تحقيقات ولا عرفوا اي ادله وكلها اوهام، واللي عنده حاجه يعني يفضح بها عدوه، لكن حقيقه انه ليس عنده دليل، وهم كلهم يقولوا هذه لا ترقى ان تكون ادله قانونيه ان البعض قد فعل بهم كذا وكذا، ولكن هي فعلا هو مستعد يضحي بالمجتمع كله هينهار لو تبين، لو ما جمعش ضد عدوه وهو يريد ان يجمعه حوله، لان هو مستعد للانهيار من الداخل. تخيلوا لو ان هو عنده 1000 دليل على أن غير المسلمين قد فعلوا هذه الأفعال لما أظهروا، لأن ذلك لو حصل يؤدي إلى انقسام المجتمع فورا وإلى انهياره بالكلية، ولذلك يجمعون يعني أهل على حرب أهل الإسلام. ولكن حقيقة الأمر أن قلوبهم شتى كما وصف الله عز وجل، أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ده تحذير لنا أيضا من أن نكون كذلك، من ان تكون ما يعني ما ظاهر ان يكون ظاهرنا الاجتماع وحقيقه الامر الاختلاف. ولذلك تجد فعلا ان من يبدون الاجتماع على غير الدين حقيقه ليس عندهم اجتماع حقيقي ابدا، وقلوبهم متفرقه وهم اشد الناس نزاعا، وان زعموا انهم يمثلون العروبه او يمثلون الاسلام لا تجد عندهم الا الذل والهوى، ويعني يعني لا يجتمعون إلا من أجل الإفساد والعياذ بالله، ولا يحصل من وراء ذلك خير أبدا، وما يزدادون إلا ذلا وهوانا للكفار والعياذ بالله. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ليس هناك تعقل، ضعف العقل وانعدام العقل هو سبب الفرقة، لأن الإنسان لو كان يعقل لعلم أن الاجتماع على طاعة الله وعلى دينه وعلى الإيمان به وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤدي إلى ألفة القلوب، الإلف من الله، الكراهية والبغضاء والتباعد، إنما ينبع من بعد الإنسان عن الشرع، لأن الله مقلب القلوب، يعني يلقي البغضاء في قلوب من أبغضه سبحانه وتعالى، يعني يلقي البغضاء في قلوب الخلق لمن أبغضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إنه أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. إذا لم تكره اليهود، والله كل الناس بيكرهوا، حتى الامريكان دول بيكرهوا كره العمل ونعوذ بالله، وهم حقيقتهم بيكرهوا بس بيبقوا خايفين منهم ومن اموالهم ومن سلطانهم ومصاريفهم الوهميه ونعوذ بالله. يقولوا ليه الناس بتكره الامريكان؟ ما هو لان ربنا قدر، مش عشان هو بيقول لك ظلمه وان هم عشان ما عصوش في الدين حقهم ولا الكلام، لا، هم لانهم كفره، فهم ابغضهم الله عز وجل بالاضافه الى الظلم وبالاضافه الى يعني التجاوز والعدوان، فإن هذا يزيد الكراهية في قلوب الخلق، لأن الله وضع لهم البغضاء في الأرض. ولا يزال هذا الأمر كلما ازدادوا كفرا وعطوا كلما ازدادوا بغضا، لأنهم لا يعقلون أن الحب والإلف والاجتماع إنما هو ثمرة الطاعة والإيمان، ولذلك لا تزول هذه المحبة في الله ولو لم يكن لها أسباب ظاهرة، وربما كانت بغير اجتماع الأبدان ولا حتى أن يرى أحدهم أخاه، ولكنه يحبه على البعد الزماني والمكاني، وتلف معه ويعضده ولو بهمته ودعوته على تباعد الأزمنة. هذا نابع من كمال العقل، وهو أن الحب لابد أن يكون في الله، والبغض يكون لأجله كذلك. قال تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا، فذكرنا إما أنهم قريش أو يهود بني قينقاع، ويمكن أن تكون الآية شاملة للنوعين معا، فإنهم كلاهما كافر وقد أصابه ما أصابه، فمثل هؤلاء كمثل الذين من قبلهم قريبا، وهذا مثل كل كافر أيضا، لأن الله قال: وذلك جزاء الظالمين، وذلك جزاء الكافرين، فلا بد أن يصيبهم من عذاب الله ما أصاب من قبلهم من الأمم المتكبرة العاتية. نسأل الله عز وجل أن يذلهم وأن يكسرهم وأن يهينهم وأن يخزيهم في الدنيا والآخرة. ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر. كل من يحث على المنكر له هذا المثل، كل من يأمر بالفساد في الأرض، كل من يأمر بمحاربة الدين، كل من ينهى عن طاعة الله فهو له هذا المثل، كل من يأمر بالكفر والفساد كمثل. ثم بعد ذلك لا بد أن تكون له لحظة يترك فيها الذي أمره بذلك لمصيره الحتمي من الهلاك والعذاب. فهذا مثل عام، لذلك ابن كثير رحمه الله يذكر أن المثل الذي يذكره المفسرون هو على سبيل المثال لا على سبيل الحصر في سبب نزول الآية في الراهب الذي زنى بالمرأة وقتلها وسجد للشيطان في آخر الأمر، كل ذلك بوسوسته ثم أسلمه الشيطان لمن قتله بعد ذلك. قال: فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وهذا ليس خوفا ينفعه، لأن الذي يخاف ثم هو مستمر على الكفر بالله والشرك به والأمر بالكفر بالله، ليس هذا الخوف خوفا نافعا له، فبفضل أنه كاذب في ذلك، وربما كان خائفا الخوف أنه على حياته التي رغم أنه وعد إلا أنه ليس عنده من اليقين ما يجعله يستيقن أنه سوف يبقى، كما كان في يوم بدر أسلمه الشيطان لما تراءى الجمعان قال: إني بريء منكم، إني أخاف الله رب العالمين. كما قال عز وجل في المشركين في غزوة بدر: عندما قال له الشيطان يعني إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، وألقى بنفسه في البحر وقال اللهم النظرة التي وعدتني، إنه هو خاف يقتل لما رأى الملائكة مع إنه واخذ وعد، ولكن ليس عنده يقين واحد، مخلوق لا يعرف حكمة الله ولا يؤمن بعدله ولا يؤمن بشرعه، فهل تتصور أن عنده يقين بأن وعد الله لا يخلف؟ لذلك يدعو الله أن لا يخلف الوعد الذي وعده يا ابن النظرة. هذا خوف طبيعي لابد أن يقع لكل كافر وكل آمر بالكفر وكل شيطان رجيم تجد عنده من الكفر من الخوف ما لا يدري حتى ما سببه، ولذلك لا ينفعه هذا الخوف لو كان من الله. كذا الكفار يقول خايفين ربنا صمهم ببلاء وهم على الكفر، إذا لا ينفعهم ذلك فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين فيها والعياذ بالله، وذلك جزاء الظالمين. إذا قاعدة كلية أن كل ظالم جزاؤه ذلك في الدنيا، لابد أن يتفرقا ولابد أن يصيبهما الهلاك والخسران، وفي الآخرة لابد أن يكون لهما النار خالدين فيها، ونعوذ بالله من الظلم من النار. وأقول قولي هذا.